بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح كتاب أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الدكتور عمر الأشقر رحمه الله. قال الفصل الثاني: أحكام خطبة الزواج. وهذا الفصل فيه ثمانية مباحث. المبحث الأول: تعريف الخطبة وحكمها. المبحث الثاني: النساء اللواتي لا يجوز خطبتهن. الثالث: مقاييس الاختيار وموازينه. المبحث الرابع: تعرف كل واحد من الخاطبين على الآخر. المبحث الخامس: حكم الخطبة في الخطبة وطريقة إجراء الخطبة. المبحث السادس: خطبة الرجل بنفسه أو توكيله غيره. المبحث السابع: النصيحة في ذكر مساوئ الخاطب. المبحث الثامن: التكييف الفقهي للخطبة وأثر العدول عنها. المبحث الأول: تعريف الخطبة وحكمها. الخطبة والخطبة بكسر الخاء وضمها مشتقة من المخاطبة، وهي الكلام والمحادثة التي تجري بين المتكلم والسامع. وجعلت العرب الخطبة بضم الخاء لما يلقى من كلمات في المجامع والمحافل، أما الخطبة بكسر الخاء فهي طلب المرأة للزواج. والأصل في مشروعية الخطبة الكتاب والسنة. قال الله تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. والسنة: فخطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة إلى أبي بكر، فقال أبو بكر: إنما أنا أخوك. فقال له: أنت أخي في دين الله وكتابه، وهي لي حلال. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حفصة، فهي مشروعة بالكتاب والسنة. خطبة المرأة أو وليها رجلاً. المعهود والمعروف عند المسلمين أن يتقدم الرجل لخطبة المرأة، وتجد المرأة وأهلها حرجاً شديداً في أن يخطبوا رجلاً. هذا هو المعهود، أن الرجل هو الذي يتقدم لخطبة المرأة. أما أن يتقدم ولي المرأة لخطبة رجل فهذا ليس معروفاً عند الناس، ففيه حرج شديد، إلا أن أهل العلم والصلاح كانوا لا يزالون يتجاوزون هذا الحرج. فوالد المرأتين اللتين سقى لهما نبي الله موسى في مدين عرض على موسى أن يزوجه إحدى ابنتيه، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشراً فمن عندي. وعرضت امرأة من الصحابيات نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ وكذلك عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة بعدما توفي زوجها، وهو خنيس ابن حذافة. لما توفي، كما في صحيح البخاري، عرض عمر رضي الله عنه ابنته حفصة على عثمان، ثم عرضها على أبي بكر، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدل العلماء بهذه الأدلة على أنه يسن للولي، أي ولي المرأة، عرض موليته على ذوي الصلاح، كما فعل شعيب بموسى، وعمر بعثمان، ثم بأبي بكر رضي الله عنهم. المبحث الثاني: النساء اللواتي لا يجوز خطبتهن. وهنا قاعدة: كل امرأة لا يجوز الزواج منها على سبيل التأبيد أو التأقيت فإنه لا يجوز خطبتها بحال، كل امرأة لا يجوز الزواج منها على سبيل التأبيد أو التأقيت فإنه لا يجوز خطبتها بحال. وسوف يتكلم المصنف عن المحرمات بين النساء، لكنه في هذا المبحث يتعرض لمبحثين، المبحث الأول أو المسألة الأولى وهي خطبة المعتدة، والمسألة الثانية وهي خطبة المرأة المخطوبة. أما المسألة الأولى وهي خطبة المرأة في عدتها، هل يجوز خطبة المرأة في عدتها؟ وهذه لها أربع حالات. الحال الأولى، لا يجوز التصريح بخطبة المرأة المعتدة مطلقاً، المرأة التي في عدتها سواء كانت هذه العدة من طلاق أو وفاة، أو فإنه لا يجوز التصريح بخطبتها مطلقاً. والتصريح أن يقول أريد زواجك، أريد أن أنكح أو أن أتزوج فلانة، فهذا التصريح لا يجوز في حق المعتدة مطلقاً. الحال الثانية، يجوز التعريض بخطبة المعتدة من وفاة، إن كانت المرأة معتدة من وفاة فإنه يجوز التعريض، فهل لك رغبة في زوج؟ أو كأن يكون الكلام محتملاً إذا انقضت عدتك، أو نحو قولهم رب متطلع إليك أو راغب فيك، أو هذه الكلمات التي ليس فيها تصريح. الحال الثالثة، أما المرأة المعتدة الرجعية، أي المرأة التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين ويجوز لزوجها أن يراجعها، هذه لا يجوز التعريض بخطبتها بحال، لا يجوز التعريض بخطبتها، ومن باب أولى لا يجوز التصريح ولا التعريض. لماذا؟ لأنها ما زالت زوجة، فيجوز لزوجها أن يراجعها. أما الحال الرابعة وهي التعريض بخطبة المطلقة ثلاثاً، إذا كانت المرأة مطلقة طلاقاً ثلاثاً، وهذه لا يجوز أن يراجعها زوجها أو أن تعود إليه إلا إذا نكحت رجلاً آخر نكاحاً صحيحاً، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره. فهذه المرأة المطلقة ثلاثاً، هل يجوز التعريض بخطبتها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، القول الأول قول المالكية والحنابلة وهو الجواز، والقول الثاني هو قول الحنفية عدم الجواز. أما عمدة الحنفية الذين قالوا عمدة الحنفية الذين منعوا من التعريض بخطبة المطلقة ثلاثا، أي لا يجوز أن يعرض بخطبتها، قالوا إن النص المبيح للتعريض بالخطبة وهي قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، قالوا إنما ورد في المعتدة من وفاة، هذا النص ورد في المعتدة من وفاة فلا يجوز تعديته إلى غيرها من المعتدات، أي لا يجوز تعديته إلى المطلقة ثلاثاً، إنما ورد النص في المعتدة من وفاة. أما الذين أجازوا وهم الجمهور المالكية والحنابلة والأظهر عند الشافعية، قالوا حجتهم أن هذه المرأة لا تجوز رجعتها إلى مطلقها لأنها صارت بينونة كبرى، لا يجوز له أن يراجعها، ولا يمكن كما لا يمكن للمعتدة من وفاة أن تعود إلى زوجها المتوفى، فالمعنى موجود في الحالين بخلاف المعتدة من طلاق رجعي. ثم رجح المصنف رحمه الله قول المانعين وقول الحنفية، قال فالمطلق قد يتأذى من التعريض بخطبة زوجته وإن كانت مطلقة ثلاثة، وقد يثير هذا العداوة والأحقاد، فالعهد برباط الزوجية قريب والنفوس تحتاج إلى مدة من الزمن لتهدأ وتنسى. ثم ذكر مسألة وهي وإذا خطب المرأة المتوفى عنها زوجها في عدتها خطبة صريحة وتزوجها بعد انقضاء عدتها، ما حكم هذا الزواج؟ امرأة معتدة في من وفاة فخطبها رجل خطبة صريحة بلفظ صريح ولم يعرض، ثم تزوجها بعد انتهاء عدتها، فما حكم هذا الزواج؟ أولا هذا الحكم لا يجوز، وهذا الرجل آثم فقد خالف نص القرآن الكريم، والزواج صحيح. أما إذا تزوجها في عدتها فالزواج باطل. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال العلماء لأن النهي مسلط على الخطبة نفسها لا على العقد، والعقد استوى أركانه وشروطه، والمخالفة هنا في الوسيلة لا في العقد نفسه ولا في جزء من أجزائه، حتى ولا في مقدمة لازمة له، فيمكن أن يجري العقد من غير خطبة، ممكن أن يجري العقد من غير خطبة، فهنا الزواج صحيح وإن كان آثماً بهذا الفعل. المسألة الثانية وهي خطبة المرأة المخطوبة. إذا كانت المرأة مخطوبة فهل يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها؟ لا يجوز للرجل أن يتقدم للمرأة المخطوبة، والدليل على ذلك لا يخطب الرجل على خطبة أخيه كما في الصحيح حتى ينكح أو يترك، وفي رواية حتى يذر، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. والحكمة في ذلك، أي الحكمة من منع أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، أنه يورث العداوة والبغضاء بين الناس، كما يؤدي إلى أن يزكي المرء نفسه ويذم غيره، وتزكية النفس مذمومة، قال الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم. وكذلك فيه عدوان من الخاطب الثاني على الأول، هنا في النص يقول وفيه عدوان من الخاطب الأول على الثاني، والصحيح أنه عدوان من الخاطب الثاني على الأول، قال الله تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وأيضا فيه إذاء لهذا الخاطب الأول، قال الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فيحرم خطبة الرجل على خطبة أخيه. طيب ذكر هنا، أو قبل أن نذكر ما قاله المصنف في صحة النكاح الثاني، خطبة الرجل على خطبة أخيه المقصود هنا إذا تمت الموافقة للخاطب الأول، على الراجح من أقوال أهل العلم، المقصود هنا إذا تمت الموافقة أي حصلت خطبة أي وعد بالزواج للخاطب الأول، فلا يجوز لأحد أن يتقدم على خطبته، وسيأتينا الخلاف في هذه المسألة. ذكر أنهم إنما تنازعوا في صحة نكاح الثاني على قولين، فلو أن رجلاً تقدم على خطبة رجل وبعدما خطب الأول تقدم الثاني وخطب على خطبته وتزوج هذه المرأة، فما حكم هذا النكاح؟ ما حكمه؟ اختلف العلماء فيه على قولين، قول الأول قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين أن هذا الزواج باطل ولا يصح، والقول الثاني أنه صحيح وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية، وهو الصحيح أنه هذا الزواج صحيح مع الإثم ومع الحرمة، أي في حرمة تقدم الخاطب الثاني على خطبة أخيه. والتعليل نفس التعليل الذي ذكرناه في المسألة السابقة، أن هذا العقد قد استوفى أركانه وشروطه، والنهي هنا مسلط على الخطبة نفسها لا على العقد، والمخالفة في الوسيلة لا في العقد نفسه ولا في جزء من أجزائه حتى ولا في مقدمة لازمة له، فيمكن أن يجري العقد من غير خطبة. ثم قال متى تحرم الخطبة على خطبة أخيه؟ متى تحرم؟ هل إذا أجيب الرجل قالوا وافقنا على خطبتك، أم أنه بمجرد أن يتقدم رجل لخطبة امرأة بمجرد أن يعرض اسم فلان فلا يجوز لأحد أن يتقدم. ما هو الراجح وما هو الصحيح في هذه المسألة؟ قال: ذهب جمع من أهل العلم في مقدمتهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أن النهي عن الخطبة على الخطبة يتجه فيما إذا أجابت المرأة أو وليها الخاطب، أما في حال عدم إجابته فلا تحرم خطبة غيره، وهذا هو الصحيح. والدليل على ذلك حديث فاطمة بنت قيس حين أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة. إذن تقدم لخطبتها معاوية وأبو جهم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخطب من؟ أسامة. فالحالة التي خطب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أي لأسامة غير الحالة التي نهى عنها، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. فهذه الحالة التي تقدم فيها معاوية وأبو جهم ثم قال أنكح أسامة تختلف عن الحالة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. فالحالة التي نهى أن يخطب النبي صلى الله عليه وسلم على خطبة أخيه فيما إذا أجيب الرجل، أي وعد بالزواج من هذه المرأة. أما إن تقدم فقط ولم يوجب هذا الرجل ففي هذه الحال يجوز، وهذه ليس منهيا عنها، وهذا هو الراجح وهو قول الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة الذين قالوا ذهبوا إلى أن إجابة الخاطب الأول تعريضا كافية لتحريم تقدم غيره لخطبتها. لو أجابوه تعريضا وليس تصريحا الأمر ما زال في المناقشة والأخذ والرد فلا يجوز لأحد أن يتقدم، هذا على قول الحنابلة. ويرى ابن حزم رحمه الله أن مجرد التقدم لخطبة امرأة ما يجعل خطبتها من غيره حراما، ومجرد أن يطرح اسم فلان أنه تقدم لفلانة حتى وإن لم يجب أنهم وافقوا، أو لا تصريحا ولا تعريضا. يرى ابن حزم رحمه الله أن بمجرد التقدم من رجل لخطبة امرأة لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها، والصحيح هو قول الجمهور قول الشافعية والمالكية لحديث فاطمة بنت قيس، أي قول من؟ قول هون القول الأول أنها إذا أجيب هذا الرجل، إذا تقدم رجل لخطبة امرأة فأجيب لخطبتها بمعنى أنهم وافقوا على خطبة هذه المرأة من هذا الرجل، عندئذ لا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها. أما إن لم يجب لخطبتها لم يوافقوا فيجوز لغيره أن يتقدم. المبحث الثالث مقاييس الاختيار وموازينه. يقول: مرحلة الخطبة مرحلة البحث والاختيار التي تنتهي بارتباط غير ملزم، وهي تسبق مرحلة الاقتران الملزم التي تتمثل بعقد الزواج. والشريعة حددت الدائرة التي يكون منها الاختيار، فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تقترن بغير المسلم مطلقا، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تقترن بغير المسلم مطلقا، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير مسلم مطلقا، والرجل المسلم يجوز له الاختيار في دائرة المسلمات والكتابيات. ولا شك أن الاقتران بالمسلمة أولى من الاقتران بالكتابية، قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. والتوجه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال إن التوجه النبوي في الحديث يرشد إلى اختيار ذات الدين، وليس بالضرورة أن تكون ذات الدين مجردة من المواصفات الأخرى التي يرغب فيها الرجال، لا مانع أن تكون جميلة وأن توجد في هذه الصفات الأخرى، مع أن الأساس والبحث أولاً يكون عن من؟ عن المرأة صاحبة الدين، ولا مانع أن يبحث الرجل عن صفات أخرى مع صفة الدين. المبحث الرابع: تعرف كل واحد من الخاطبين على الآخر. وهذا المطلب يتعرض لعدة مطالب، تعرض فيه المصنف إلى عدة مطالب. المطلب الأول: النظر إلى المخطوبة، النظر إلى المخطوبة، وفيه 12 مسألة. المسألة الأولى: حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة، حكم نظر الخاطب إلى المخطوبة. يباح ويشرع نظر الخاطب إلى مخطوبته، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، قال عن أبي هريرة أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: انظر إليها. قال: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فهذه الأحاديث تدل على استحباب النظر إلى المخطوبة، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر في هذه الأحاديث بالنظر إلى من يريد الرجل خطبتها، وعلل ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وعبارات أهل العلم الذين بيّنوا حكم النظر إلى المخطوبة دائرة بين الإباحة والاستحباب. يقول النووي في من منهاجه: وإذا قصد نكاحها سن نظره إليها. فالأمر هنا: فإنه أحرى أن يؤدم بينكما أو انظر إليها، هذه الأوامر النبوية تدور بين الإباحة وبين الاستحباب. المسألة الثانية: حكم الزواج من غير رؤية الخاطب للمخطوبة. لا خلاف بين أهل العلم في صحة زواج من نكح امرأة من غير أن ينظر إليها. لماذا؟ قالوا: لأن النظر إلى المخطوبة إما أن يكون مباحاً أو مسنوناً، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوبه. المسألة الثالثة: حدود نظر الخاطب للمخطوبة. ما هي الحدود التي ينظر إليها؟ هل ينظر إلى الوجه والكفين، أو إلى ما يظهر غالباً، أو إلى غالب جسدها؟ هذا اختلف فيه أهل العلماء، اختلف فيه أهل العلم. والصحيح هو جواز النظر إلى الوجه والكفين. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه ينظر إلى ما يظهر غالباً كالرقبة والساقين، ونقل عن الإمام أحمد أنه يجوز أن ينظر إليها كلها، وهذا قول أهل الظاهر لقول عليه السلام: انظر إليها. ولا شك أن القول بإباحة النظر إلى جميع بدنها مطلقاً أو استثناء العورة فحسب قول غير سديد، وفيه من المغالاة الشيء الكثير، وقواعد الشريعة تأباه، وفي صحة نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد نظر. والقول الذي نرجحه قول من قصر النظر على الوجه والكفين، فالوجه يدل على الجمال، واليدان تدلان على الجسد. المسألة الرابعة: استئذان المخطوبة وعلمها. الأصل أن يستأذن الخاطب المخطوبة أو أهلها عندما يرغب في رؤيتها، ولكن الفتاة غير ملزمة بمقابلته لينظر إليها، وقد أجاز أهل العلم للخاطب أن ينظر إليها من غير أن تعلم أو أن تأذن، وهذا ما دل عليه حديث جابر فإنه كان يتخبأ وينظر إليها. قال الإمام ابن حجر: قال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. وانتبه إلى كلام ابن حجر رحمه الله، قال يجوز أن ينظر إليها لكن بشرط ماذا؟ إذا أراد ذلك، أي أراد ماذا؟ أراد الخطبة، أن يكون عازماً على الخطبة وأن يكون قاصداً لخطبة هذه المرأة. أما أن ينظر الإنسان لكل النساء بغير حاجة لهذه المسألة فهذا مما لا يجوز، فإن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نغض أبصارنا. الشرط، المسألة الخامسة، اشتراط أمن الشهوة. قيد بعض الفقهاء النظر المباح إلى المخطوبة بأمن الشهوة، ومعنى الشهوة التلذذ بالنظر. قال وهذا القيد لا ضرورة له، فإن تأثر الناظر في فإن تأثير النظر في نفس الناظر لا يملكه المرء، فالناظر إلى البساتين والرياض يسره نظره إليها، إذن لا حاجة لهذا الاشتراط. المسألة السادسة، حكم تكرار النظر إلى المخطوبة، هل يشرع له أن ينظر إليها مرة ثم مرة ثم مرة؟ بمعنى لو نظر إليها مرة وأراد أن ينظر إليها مرة أخرى فهل يشرع له ذلك؟ قال الصواب من القول أنه يجوز للخاطب تكرار النظر كما يجوز النظر ابتداء، إذا كان قصد الخاطب من نظره التأكيد من مدى قبوله لها، وهذا هو الشرط. إذا كان قصد الخاطب من نظره التأكيد من مدى قبوله لها. المسألة السابعة، وهي الخلوة بالمخطوبة. لو أنه خطب امرأة أي وعد بزواجها، فهل يجوز له أن يخلو بها؟ هذا مما عمت به البلوى، وهذا من الأمور المحرمة التي لا تجوز، التي تفشت في مجتمعات المسلمين، بمجرد أن يجاب الخاطب إلى مخطوبته أن يوعد بوعد الزواج فيخلو بها ويسافر بها، وهذا من الأشياء المحرمة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخلوة الرجال بالنساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولم يرد الشرع بغير النظر، الذي ورد في الشرع هو نظر الخاطب إلى مخطوبته للتعرف عليها بقصد النكاح، فبقيت ما عدا ذلك من الخلوة وغيرها بقي على ماذا؟ بقي على المنع وعلى التحريم. المسألة الثامنة، وقت النظر إلى المخطوبة. اختلف أهل العلم في الوقت الذي يحل للخاطب فيه النظر إلى المخطوبة. قيل حين تأذن المخطوبة في عقد النكاح، وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه، وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة. والصحيح أن وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، أراد يعني قبل أن يجاب إلى خطبتها، قبل أن يوعد بزواجه، قبل أن يأخذ الموافقة، فوقت النظر يكون قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح. هذا الرجل عزم على نكاح امرأة، أراد أن ينكح هذه المرأة، أن يتزوج هذه المرأة، فيباح له أن ينظر إليها، فيكون وقت النظر قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة له إليه، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، وهذا ما رجحه النووي رحمه الله. المسألة التاسعة، حكم النظر إلى من يغلب على ظنه رفضها إياه. لو أن الرجل أراد أن ينظر لامرأة يريد أن يخطبها، لكن يغلب على ظنه أنه لن يجاب، إن تقدم لخطبتها لن يوافق على خطبة هذا الرجل، كأن يكون صغيراً كبيراً فقيراً، هي متعلمة وهو جاهل غير متعلم وهكذا، هناك تفاوت، ويعلم أنه إن تقدم لخطبتها لن يجاب، فما حكم النظر إلى هذه المرأة؟ هل يكون النظر محرماً أم مكروهاً؟ قال أنه يكره له ذلك إذا غلب على ظنه عدم الإجابة، فإن علم يقيناً برفضها أو وليها حرم عليه. إن علم يقينا أنه سيرفض فهذا يحرم، أما إن غلب على ظنه أنه أن هذا الرجل لن يوافق عليه فعندئذ يكره. المسألة العاشرة، تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة، تكليف الخاطب من ينظر له إلى المخطوبة، هل يشرع للخاطب إن كان مثلا مسافرا أن يوكل غيره لينظر إلى المخطوبة، يريد أن يخطب فلانة بنت فلان فيوكل غيره لينظر إليها؟ قال أهل العلم إن كان التوكيل لامرأة فلا حرج في ذلك، أما إن كان التوكيل لرجل فلا ينبغي ولا يجوز. المسألة الحادية عشر، نظر المخطوبة إلى الخاطب. قلنا كما أنه يشرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة فكذلك يشرع ويسن للمخطوبة للمرأة أن تنظر إلى من؟ إلى الخاطب. فنص فقهاؤنا على أنه يندب للمرأة المخطوبة أن تنظر إلى من تقدم لخطبتها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. المسألة الثانية عشر، وهي إذا لم تعجبه المخطوبة، رجل تقدم لخطبة امرأة ونظر إليها وجلس مع وليها ثم لم تعجبه هذه المرأة فماذا يفعل؟ قال إذا نظر الخاطب إلى المخطوبة فلم تقع في نفسه ولم تعجبه فينبغي أن يسكت، ولا يجوز له أن يذيع ما يسوءها وأهلها، فربما أعجب غيره بما أساءه منها. وقد قرر بعض أهل العلم أنه لا ينبغي له أن يقول لا أريدها لأنه إيذاء لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.